بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة الإمام البخاري في كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صنف العلماء والمحدثون في سيرة الإمام البخاري وجامعه الصحيح عشرات المصنفات، تقديرا منهم للإمام الجليل البخاري أمير المؤمنين بالحديث، وتقديرا لجامعه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. فهناك مصنفات عديدة في شروح الجامع الصحيح، وهناك مختصرات لصحيح البخاري، وكتب أخرى حول أبواب البخاري، وكتب حول آداب قراءة الجامع الصحيح، وكتب حول شيوخ البخاري ومصادره، وكتب عن رواة البخاري، وكتب تجمع الروايات المشتركة بين البخاري ومسلم. إلى جانب هذه المؤلفات، وضع العلماء كتبا أخرى تناولت سيرة الإمام البخاري وحياته وآثاره، منها طبقات الحنابلة، وتاريخ بغداد، ووفيات الأعيان، وتذكرة الحفاظ، وتاريخ ابن كثير، وطبقات الحفاظ. وأصحاب هذه المؤلفات أئمة أعلام في الفقه والحديث وعلوم الإسلام الأخرى. في نطاق هذا الاهتمام بالإمام البخاري، قام العلامة الشيخ عبد السلام المبارك فوري بتصنيف كتاب تناول فيه سيرة الإمام البخاري ومؤلفاته وآثاره. وصاحب هذا الكتاب المبارك فوري هو واحد من علماء الإسلام بالهند، حيث ولد بهذه القرية الصغيرة مبارك فور عام 89 و200 ألف هجرية، وتلقى العلم على كبار العلماء والمحدثين، ليتخرج بعد ذلك على يده تلاميذ انتشروا في أنحاء الهند قاطبة. والعلامة أبو الهدى المبارك فوري كانت لديه موهبة واستعداد للتأليف والتصنيف، إضافة إلى نشاطه العلمي بالتربية والدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن السنة المطهرة والتأكيد على حجيتها. وتتميز كتاباته ومؤلفاته بالأصالة والبحث والتنقيب والتحقيق. وكتابه سيرة الإمام البخاري هو من أهم مؤلفات أبي الهدى المبارك فوري، وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب عام 29 و300 ألف هجرية، وكان المؤلف لا يزال حيا، حيث توفي سنة 42 و300 ألف هجرية. ثم ظهرت الطبعات الثانية والثالثة والرابعة، وكلها باللغة الأردية. ثم وفق الله تعالى أحد خريجي الجامعة السلفية بالهند إلى القيام بترجمة هذا الكتاب من الأردية إلى اللغة العربية، ورغبة منه أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم، وتأكيدا على محبته للحديث وأهله، ودفاعا عن السنة المطهرة بصدق، فقد منع من إبداء اسمه كمترجم لهذا الكتاب القيم. بعد هذه الترجمة، كلفت الجامعة السلفية أحد مدرسيها بمراجعة النصوص ومقابلتها مع الأصل، توخيا للدقة والاحتياط والطمأنينة. وقد تمكنت الجامعة السلفية أيضا من القيام بترجمة كتاب سيرة الإمام البخاري إلى اللغة الإنجليزية، وقد تم نشره عام 84 و900 ألف للميلاد. ويبدو أن الدافع الرئيسي لتأليف هذا الكتاب عن الإمام البخاري هو الهجوم على السنة الشريفة وإنكار حجيتها، والنيل من أهل الحديث ومزاعم وأباطيل لفقها أعداء السنة للتشكيك بأحد مصادر الأحكام الشرعية، ولصرف الناس عن منابع الهدى الصافية. وبينما كانت هناك محاولات للنيل من الحديث والمحدثين بصفة عامة، فإن بعض الأقلام قد استهدفت الإمام البخاري أيضا. في هذه الظروف، تولى العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله تعالى الدفاع عن السنة المطهرة، والدفاع عن المحدثين بمنهج علمي رصين، وبمناقشة القضايا المطروحة في ضوء العلم والمنطق والحجة الواضحة. وقد وفقه الله تعالى في ذلك كل التوفيق، وقدم إلى المكتبة الإسلامية عموما وإلى المكتبة الحديثية بشكل خاص دراسة من أحسن الدراسات عن الإمام البخاري وعن جامعه الصحيح، في وقت كانت الحاجة ماسة لبيان جهود المحدثين وجهادهم ودقة منهجهم للوصول إلى الحديث الصحيح المقبول وبيان الحديث المردود. فكان هذا التوجه لتصنيف كتاب عن الإمام البخاري، عن سيرته وعن جامعه الصحيح، دفاعا عن هذا الإمام الجليل وبيانا لجهوده في خدمة السنة المطهرة. ومن الذي لا يعرف تلك الخصائص التي يمتاز بها الإمام البخاري من بين جماعة المحدثين؟ إنه الرجل الذي التزم بتدوين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيرهم من مشاهير الإسلام بتراجم صحيحة موثوقة. وقد بذل الإمام البخاري في سبيل إخراج كتابه الصحيح كل غال ورخيص، والنجاح الذي أحرزه في هذا الصدد لا يخفى على أحد، ولهذا لقب بإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، وأحاطه العلماء بكل الثقة بالرواة الذين اختارهم البخاري وبالأحاديث التي اختارها، حتى لقب كتابه المشهور الجامع الصحيح بأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أن الإمام البخاري قدم أسوة حسنة وصورة حية في تحمل المشاق والجهد وعلو الهمة، مع الاستغناء والحزم والحذر والصدق والتدين والورع والعدل والإنصاف ونشر العلوم، وأعلى من ذلك كله أنه قد أفنى نفسه في اتباع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم للمسلمين نموذجا رائعا في ذلك. أما ما ناله فقه الحديث من رواج وكمال بسبب صحيح البخاري فهذا أمر ظاهر. لهذا اعتنى أهل القلم في اللغات المختلفة بسيرته، فألفوا فيها سيرا تزيد على 100 ما بين مختصر ومطول في اللغات العربية والفارسية والتركية والإنجليزية والفرنسية. وقد أشار مؤلف الكتاب الشيخ عبد السلام المبارك فوري في مقدمة كتابه إلى الكتب التي انتفع بها واستفاد منها من أجل تأليف كتابه هذا الذي جاء في 9 أبواب: الباب الأول في حياة الإمام البخاري، الباب الثاني عن مصنفات البخاري، الباب الثالث عن الجامع الصحيح، الباب الرابع مؤلفات حول الصحيح، الباب الخامس شبهات واهية حول صحيح البخاري، الباب السادس النقد، الباب السابع في العقائد وعلم الكلام، الباب الثامن في الحديث وعلومه، الباب التاسع فقه البخاري من خلال كتابه وفقه أهل الحديث. وخاتمة الكتاب كانت عن تلاميذ الإمام البخاري، وقد قدرهم بعضهم 90,000 من التلاميذ رووا عنه صحيح البخاري وأخذوا عنه علوم الحديث الأخرى. ويقع في طليعة هؤلاء التلاميذ الأئمة الأعلام مسلم والترمذي والدارمي والنسائي، وقد ذكر المؤلف بعض تلاميذ البخاري إلى جانب ذكر مؤلفاتهم وخدماتهم للسنة النبوية. وأول هؤلاء الإمام مسلم الذي اقترن اسمه مع البخاري دلالة على الحديث الصحيح. ومن المعروف أن الإمام البخاري ولد في بخارى المدينة المعروفة في خراسان، وهي لا تبتعد كثيرا عن مدينة سمرقند. وبخارى هذه التي ولد فيها البخاري 194 كانت قد انضمت إلى حوزة المسلمين في خلافة بني أمية في حوالي 90 للهجرة النبوية، وليبقى عليها الطابع الإسلامي بعد ذلك حتى يومنا هذا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كان مضرب المثل في قوة الحفظ والذاكرة، مع ما كان عليه من التقوى والصلاح والورع والتمسك بالسنن والعمل بها. وقد شاع هذا في جيل المحدثين الأوائل. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا إلا قد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وكان وكيع ابن الجراح أحد كبار المحدثين يقول: إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به. وكان الإمام المحدث إبراهيم ابن إسماعيل يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال العلامة السيوطي في التدريب: ينبغي أن يعمل المرء بما سمع من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. وهكذا كان الإمام البخاري رحمه الله، فقد وجد في السنة النبوية الدعوة إلى الرمي، فكان يركب الخيل إلى الميدان للتدريب على الرمي، وكان من شدة مهارته لا يخطئ الهدف. وقد أثنى على البخاري رحمه الله تعالى وعلى جامعه الصحيح في القديم والحديث عدد كبير من العلماء لا يمكن إحصاؤهم. وهذا الإمام ابن خزيمة يقول: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل، ويعني الإمام البخاري. وهذه حياته وآثاره قد جمعها لك العلامة عبد السلام المبارك فوري في كتابه الذي جعل عنوانه سيرة الإمام البخاري، ليكون هذا الكتاب في متناول يدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.